جميع الكفار وجميع المشركين يعرفون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويدبر أمرهم. أبدا ما في واحد يعني يقول غير ذلك، لكن هم كانوا يعبدون غير الله ويقولوا أن غير الله هذا يشفع لهم، ولذلك القرآن يقول يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا. وقال في والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وكذلك الملائكة والصالحين والأنبياء. والله أنكر العبادة لا تثبت لله، فلذلك من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق وأن تزني بحليلة جارك أو تزني، فهذا معنى الشرك عبادة غير الله معه. أين شركاؤكم؟ الله يقول لهم فين شركاؤكم الذي كنت تظن يشفعوا لكم؟ فعلهم الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم ويدخلكم الجنة ولا غير ذلك ويزيل عنكم العذاب. فلما يروا هذا ما في شيء، ثم بعد ذلك تزعمون ثم لم تكن فتنتهم. إيش معنى فتنتهم؟ يعني حجته، الفتنة دائما معنى الحجة في القرآن يعني. وقال بعضهم ثم لم تكن حجتهم يعني قيلهم، قيلهم يعني كلامهم، لم تكن قولهم وقيلهم حجتهم إلا أن قالوا. ليش قالوا هذا؟ رأوا أن الله أن الكافر لا يمكن يدخل الجنة، كل كافر وكل مشرك لا يمكن أن يدخل الجنة. قال لهم بعضهم بعض خلينا نجحد، نحن ما أشركنا، قل للرب سبحانه وتعالى نحن ما أشركنا ولا حصل مننا الشرك. فقالوا والله بالقسم ربنا كمان بدل من عيما الله، الله ربنا، فربنا بدل من، لأن الله وربنا شيء واحد، ما كنا مشركين، نحن ما كنا مشركين. فإذا قالوا هذا الكلام ربنا يختم على ألسنتهم، نعم، فتتكلم أيديهم وأرجلهم وتشهد عليهم أنهم كفروا وأشركوا وجعلوا وعبدوا مع الله غيره، كالذين عبدوا الأصنام وكالذين مثلا النصارى الذي قالوا عيسى ابن الله، وكاليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا أن الله اتخذ ولدا وصاحبة، وهو قال عن نفسه قل والله أحد الله الصمد لم يلد، والذين اتخذوا الملائكة يقول والله رب. الله يختم على ألسنتهم فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فبعد ذلك تقوم عليهم الحجة ولا يقدر والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا مشركين. ليه؟ لأنهم رأوا أن الله يعني الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة، فلما بين يدخل الجنة قالوا لا نحن بدل كده نحتج ونقول نحن ما أشركنا ولا فعلنا شيء من هذا، لعل الله يعني يفكنا من هذا الموضوع ويغيره. والله يرد عليهم والله ربنا ما كنا مشركين، فتشهد عليهم ألسنة وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر أيها النبي وأيها الرسول وكل إنسان، الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به جميع الأمة، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذبوا على أنفسهم يعني اتخذوا يعني الأصنام والحلياء وغير ذلك يعبدونهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني وغاب عنهم، وقالوا مثلا اللات يشفع لهم، العزة يشفع لهم، مثلا الأنبياء يشفع لهم، ما وجد شيء. هذا معنى ضل، معناه غاب الشفعاء الذي قال. ولذلك القرآن يقول يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءهم عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء. والكافر لا شفاعة، أما المؤمن فله شفاعة. ولذلك القرآن ذكر عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال عن المؤمنين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن. فالشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطه، إذن الله للشافع ورضاه عنه، يأذن الله للشافع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع يوم القيامة ما يطلب شيء، لما يأتي الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام فيطلبون، فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل باب الجنة حتى يصل إلى جنة عدن ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والكفار ما لهم شفاعة، ولذلك ذكر هذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا بمين؟ الكافر. أما المؤمن فيشفع، وكل إنسان إذا نجا يمكن يشفع، المؤمنون إذا نجوا يمكن يشفع في أولاده في إخوانه في أقاربه في جيرانه. ولذلك الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، بخلافنا في الدنيا الناس لما يشفع عند الملوك والأمراء ما يحتاج، يدخل على الملك أو الوزير يقول له إن فلان مما حصل بكم وأرجو أن تقضي له الحاجة الفلانية. فالملك لابد إذا ما قبل شفاعته هذا يقبل شفاعته، ما يمكن ملك أي واحد من أعوان والذي يساعدون في الملك يقبل في شفاعته، هذا ما يمكن. فلذلك ما فلذلك انظر كيف كذا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، فين الشفعاء؟ ما وجدوا شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى برضو على هؤلاء الكفار، ومنهم يعني ومن هؤلاء الكفار، يعني كفار ايه؟ مكة الذين كانوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه وفعلوا يعني من يستمع إليه، يعني يستمع لقراءة القرآن، يجي يسمع القرآن. نعم، وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني أرضية، إيش معنى؟ وجعلنا على قلوبهم أرضية، يعني ما يسمع لكن ما يستفيد. هذا معنى، مو معنى ما يسمع أطرش، لا يسمع القرآن، يشكفون يتكلم القرآن وهذا، لكن واضحنا لكم أن يفقهوا في آذانهم وقرا، أيش الوقر؟ الصمت. وهذا ليس معنى إنه لكن يسمع لكن سمع لا، ولذلك الكفار يسمعون ويبصرون لكن إيه؟ سمع لا فائدة فيه، ويكون سمعهم كالأنعام. وفي آذانهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، وإن يروا كل آية من آيات البينات التي تبين أن النبي محمد صادق وأن الحجج قائم عليهم، ومع ذلك هم يكفرون ولا يكفرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث من مكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم، قال إذا من يطع الرسول فإما يدخل الجنة ومن يعصيه فإما يدخل النار. فطلبوا من الرسول مثلا يعني آية تدل، قالوا أنت نبي إحنا نبغى هذه الصفة اللي موجودة في متى تصير ذهبا، إذا صارت ذهبا خلاص نحن فالرسول لو دعا يمكن يصير ذهب، لكن الرسول ما دعا لأنه لو صار الذهب وما آمنوا ينزل العذاب على طول، مثل قوم صالح لما طلبوا من صالح عليه السلام أن هذه الصخرة التي في قريتهم يعني تخرج منها ناقة عشرة لها عشرة أشهر، فدعا الله فانفلت الصخرة وخرجت الناقة، ناقة حامل عشرة أشهر جلست شهرين ولدت، كان يوم يشرب حليبها ويوم الآخر يعني هي تشرب الماء اللي في القرية كلها. مكسب هذا بالنسبة للعربي خصوصا، يعني العربي لبن يعني يمكن يغني عن الخبز ويغني عن التمر ويغني عن كل شيء، لكن يمكن واحد غيرهم يكون أوروبائي يمكن ما يسأل يعني هذا يصير فاكهة يعني. ومع ذلك بعد ذلك لما عقل ايش ما كذلك قوم هود وكذلك قوم نوح، لذلك يعني المكذبين للرسل قال وإن يروا كل آية حتى إذا جاءوك يجادلونك، يجادلونك في القرآن فيقول القرآن هذا أساطير الأولين، وقالوا مرة من المرات ولقد نعلم أنهم يقولون عندما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي، الله يرد عليهم يقولوا إن الرسول محمد تعلم القرآن من عبد حبشي كان يجلس عنده في مكة، الله يرد على التقدير. كنت عبد حبشي لا تدري في القرآن حبشي كمان، لأن الميم لو أول ما يأتي المعلومات شيخ بعدين ربنا يفتح عليه إن شاء الله يصير إيه يصير شيخ يعني أكبر من ذي الشيخ. وإذا كان لو أنتوا عارفين أنتوا لسان عربي، وهذا كله مغالق لأن هم عرب قريش يعرفوا الشعر ويعرفوا النثر ويعرفوا كل شيء عربي، لكن بس مغالق يعني يقولوا إيه يقولوا محمد ساحر كذاب كاهن شاعر نجيب الشعر زين، ويعرف الشعر غير الشعر مطفى بأوزان وقفة نبكي من ذكرة، يعني ده كل هذا مغالطة. ولذلك ولذلك لما قيل لأبي جهل لماذا لا تؤمن بمحمد تعرف أنه صادق، قال لي لأن نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيرها، إذا حاربوا نحارب، إذا ساووا مكان أخلاق نساوي مكان، إذا أكرموا الضيوف نحن نكرمه. ففي يوم من الأيام يقول من بني هاشم النبي، طيب ماذا من بني مخزوم متى يجري؟ ما في، إذا لا يؤمن بمحمد. هذا هو يعني تقريبا إلا قال ذلك. ثم بعد ذلك يقول إن هذا إلا أساطير، هذا القرآن اللي جاء بمحمد أساطير الأول يعني حكايات، حكايات جمعها محمد بعض معها وأتى بها هنا يقرأ عليكم في مكة، قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة أهل الكهف وقصة ذو القرنين وقصة أصحاب الفيل وما ذي كلام، هذا يعني حكايات. ولذلك رجل من قريش كان يذهب إلى فارس وإلى الروم ويأتي هناك بأحكام وبقصص وبأشياء، فإذا جلس محمد يقرأ القرآن هنا ويروح هناك يجلس يقول لهم أنا أفسر لكم قصة يعني الناس العظماء، لأن أعظم الناس في ذلك الوقت هنا كسرى وقيصر، ما في هذول أعظم ناس يعني أعظم من العرب، العرب ناس يعني تقريبا ما هم يعني كذلك في الحضارة وفي ذلك. فلذلك يقول أساطير الأولين، ثم قال وهم ينهون عنه، هم من هم هؤلاء الكفار الذي في مكة ينهون عنه، ينهون عن ايه؟ يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم. يقعدوا في مكة ايام الحج، ما هو كان يحج الجاهلية على طريقة الحج، يقعدوا في مكة في الطرق كلها الجهات الاربع، ترى هنا في مكة في رجل اسمه محمد، اياكم ان تقربوه، فانه يفرق بين الرجل وبين ولده، وبين الاخ واخيه، وبين الرجل وزوجته، وبين الابن، اياكم تقربوه، ويشك في احلامكم وكذا وكذا، وينأون عنه، هم كمان يبعد. فاذا هذا شر، اذا انتم مثلا ما تبغوا محمد ولا تبغوا، اتركوا الناس ما لكم شغل، انت لا تريد الاسلام ولا تريد الايمان بمحمد، اتركوه. اما لا، اثنين يعني مصيبتين، هم ينهون عن الاتصال بمحمد ويمنعون الناس وينهون عن يعني يبعدون عنه، فهذه يعني تقريبا فيها غاية الشر. قال ثم قال وإن يهلكون إلا، وإن هنا نافية يعني إيه ما يهلكون، يعني ما، ومعلوم إن إن يعني في اللغة العربية تارة تجي شرطية وتارة تجي زائدة وتارة تجي إلى غير ذلك، فقال وإن يهلكون يعني ما يهلكون إلا أنفسهم ولكن ما يشعرون، فبعد ذلك هر ما يموت يعرف يعني ايش الضلال المكاسير، وبعد ذلك يوم القيامة يشوف ما عد الله له من العذاب ومن المكابر وغير ذلك، فلأجل ذلك يجب عليك. وهذا كله زي ما يقول اياك اعني واسمعي يا جار، يعني انتم يا كفار قريش وكفار مكة اذا كذبتم بمحمد وفعلتم هذه الافاعيل فان الله سينزل بكم العذاب، كما قص عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح لما كذبوا محمد فانزل. فاذا كان الله عذب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح لما كذب، فالذي يكذب محمد ايش يكون اشد، هذا ان محمد اعظم من هؤلاء واكبر منهم واكبر منهم. فاياكم فاياك اعني زي ما يقول واسمعي يا جارك، هذا تقريبا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار، ولو ترى يعني شرطية يعني شرطية يعني ولو ترى يعني كان يقول ترى إذ وقفوا، ونحن دائما إذ يعني رأينا في اللغة العربية تكون الماضي، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فين إحدى الطائفة؟ يعني إيه الرسول يعني أمر أصحابه أن يخرجوا لعير قريش، فخرجوا للعير وإذا العير فاتت عليهم، ثم بعد ذلك ذهب الرسول وأصحابه إلى بدر، واجتمعت قريش هناك وقالوا لا نرجع إلى مكة حتى نذهب إلى بدر، وتغنين الخيال ويشربون الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فجاء الرسول إلى ذلك المكان، الرسول ما خرج إلا القتال لأن كلهم كانوا معاه 314، ولكن الله يعني الرسول دعا ربه فنصر الرسول، فنصر الله رسول محمد على قريش، فقتلوا 70 وأسروا 70. وقال ولو ترى إذ وقفوا، إذا الماضي هذا، إذا إيش نفسرها هنا بمعنى حين، فيكون إيه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني في الماضي. الآن مثلا كثير من شو الناس هذا يعني يذكر هذه الآية أن أي إنسان يعني ظلم نفسه وجاء إلى الرسول حتى الآن، يعني أما في عهد رسول الله لما كان الرسول بين أظلم، أي إنسان يرتكب ذنبا أو إثما نعم ويستغفر الله ويجي يقول للرسول والرسول يستغفر له نعم يستغفر له فإنه يفعل، لكن بعد ذلك بعد ما توفي الرسول ما كان أحد. وكان من المؤسف جدا أن في هذا يعني ابن كثير هذا سلفي وكله، وجاء لنا قصة في هذا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قال إن رجلا كان يعني جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وذكر واستغفر الرسول يعني غفر له، فقال له الحق الفلان وقل إن الله غفر له. وهذه كيف دخلت على ابن كثير، وعلى كل حال كل إنسان يمكن يصيبه هذا، وكانت قريبة وكثير يعني من إخواننا من طلبة العلم يعني كيف دخلت هذه يعني على ابن كثير، ووضعها في إيه في التفسير في عند هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم هذه الآية قرأناها في سورة النساء، فكانت يعني فيها شيء. ولذلك هنا يقول ولو يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني إيه حين وقفوا على النار يعني لما الله أمر بإدخالهم النار، فوقفوا على النار وجدوا الأغلال والسلاسل والأشياء والملائكة والنار تلتهب كذا التهاب وتشهق، صار شيء مفزع جدا. ولو ترى إذ إيش قالوا يا ذا ولو ترى إذ وقفوا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات رب، يا ليتنا نرد إلى الدنيا مثلا قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، يرد إلى الدنيا ويرسل الله إليهم نوح فيؤمنوا به، وقوم هود كذلك وقوم صالح كذلك وقريش كذلك، يرسل الله نعم يرجع إلى الدنيا ثاني مرة في مكة أبو جهل وأبو لهب وغير ذلك ويرسل إليهم محمد فيؤمنوا به، كذا يقول كذا الله إيش يقول؟ لا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو الله ردهم إلى الدنيا وأرسل محمدا وأرسل نوحا وهودا فإنهم لا يؤمنون. ليه؟ لأن الله كتب عليهم الشقاء. اللي كتب عليه الشقاء لا يقول. لذلك يقول ويقوع فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ولا نكذب بآياتنا ربنا ونكون من المؤمنين. ثم قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يعني هم كانوا ينكروا ايه؟ ينكروا ان محمد النبي وانه رسول وان هذا القرآن كلام الله وانه يعني فيه الخير. بل يقولوا اساطير الاولين ويقولوا ان هذا محمد ساحر وكذاب ومجنون. دحين يعرفوا الحقائق لكن ما في فائدة. الحقائق دحين ما تنفع. فلذلك هنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا إلى الدنيا وجاء الرسول محمد ودعا قريشا هؤلاء أبو جهل وأبو لهب وأبو عيط وكذلك غيرهم لا يؤمن لأن هؤلاء كتب عليهم الشقاء وقدروا عليهم فلا بد أن يكونوا ولو ردوا لما نهوا عنه. ثم إنهم لكاذبون ثم أكد ذلك إنهم ثم باللام التي في خبر إن يعني معلوم يعني دائما إن للتأكيد. إنا أنزلناه في ليلة ولو كان قال إنا أنزلناه لفي ليلة قدركم في هذا في التأكيد. ولذلك دحين حط إنا وحط إيه اللام التي اللام المزحلق الذي تكون في خبر إنا إنهم لكاذبون. ثم وقالوا مين هم دول قالوا؟ قال الكفار والمشركون الذين كانوا في مكة وفي غيرها قالوا إن هي يعني ما هي برضه النافعين برضه هنا إيه ما هي إلا حياتنا الدنيا ما هي إلا حياة يعني ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع مثل ما قال في آية أخرى حياة الدنيا إلا لهم ولا يعني إن هي يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين يعني ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع ناس يموتون وناس يحيون فبعض النساء يلدن وبعض الكبار يموت وهذا. وأما كون الإنسان إذا مات وتفتت في الأرض يخلق مرة ثانية ويحاسب هذا ما هو صحيح. ولأجل ذلك الله في السورة المكية مثل هذه السورة سورة الأنعام يرد على الكفار وعلى المشركين. الله يقول لهم يعني لما قال وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وقال في آية أخرى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها. من اللي خلق الإنسان هذا؟ الله. ونحن في الدنيا لو أن إنسان عمل يعني صنع مثلا ما عمل الآلات الإلكترونية الدحين التي هي أحدث شيء. شخص عمل الآلة الإلكترونية وبعد ما عملها وشغلها تمام صح ثم كسرها وعنده الخامات حتى تقول سيعتها إذا كان هذه سواها في سنة هذه سواها في 5 أشهر. الرب سبحانه ما يحتاج بعلا كون فيكون خلاص. يأمر إسرافيل ينفق في السور يموت الناس يأمر ينفق مرة ثانية يحيي الجميع. فقال في آية ما خلقكم إلا تنس واحد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فالرب سبحانه ده وضع غير ولذلك قال ما هي وما نحن بمبعوثين ما في بعث أبدا. وهنا ما حجاسية زي ما يسمى الذي ترفع الاسم وتنصيبه ودائما الخبر في ماء الحجازية وما الله بغافل عما تعملون كثير هذا موجود في القرآن. ما هنا يعني حجازية ترفع المبتدا وتنصب الخبر ونحن هذا اسم ما ومبعوثين الباء حرف جر زائر ومبعوثين يعني مجرور لفظا مرفوع منصوب محلا على انه خبر. وهذا كثير في ايه في يعني في هذا وما الله بغافل عما تعملون الى غير ذلك. ثم بعد ذلك يقول كذلك برضو لو هنا شرطية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة كل شيء يعني الآن ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يوقفوا على خالقهم وموجدهم من العدم إلى الوجود قال أليس هذا بالحق؟ أنت تقول ما في بعث طيب الآن شفتوا بعثكم الله وبده يحاسبكم ويدخلكم النار حق ولا لا؟ إيش ما يمكن خلاص أليس هذا بالحق؟ وبرض هنا يعني لو بمعنى يعني حين إذ بمعنى حين يعني نفسر إذ هنا بمعنى لأنه قلنا إن إذ ظرف لما مضى من الزمان في اللغة العربية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان كده في اللغة العربية. إذا يكون ظرف لما مضى من الزمان يعني مخفوض بشرط منصوب بجواب وإذا ظرف للمستقبل من الزمان وكذلك مقصود بشرط منصوب بجوابه. وهنا يقول لو ترى إبوكم على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ الجواب قال الرب لهم أليس هذا بالحق أنكم تقولوا ما في بعث بعد الموت أن الله لا يخلقكم ولا يحاسبكم وأن الرسل كذابين وكذا وكذا، أليس هذا الحق؟ قالوا بلى وربنا. نعم ما يفعل. ولذلك حتى الإنسان يعني الكافر، ولذلك جاء في الأحاديث أن الإنسان في مثل هذا يعني يتحقق إيه؟ يعني الإنسان المؤمن يتحقق إيه؟ يعني صلاح. الكافر لما يجي يصير محتضر يجي ملك الموت ويخبضه بعوام يعني حالة كريهة ويخرج روحه كما يخرج الإنسان الشوك من الشعر، والمؤمن يأتيه ملك طيب وينزع روحه كما قال النازعات غرقا والناشطات نشطا. ذلك قال أليس هذا؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وذوقوا يعني يمس هذا يعني الأمر إيه بالتهديد يعني ما في وليه. وذوقوا العذاب بما كنتم لا بد من إيه، ولا بد أن يتحقق فيهم الوعيد، لأن هؤلاء كفار والكفار لا يدخلون الجنة أبدا. أما العاصي لا، فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره من الأنبياء والرسل أو تفضل من الله وكرمه وجوده. يعني ما أما الكافر فإنه لا يدخل الجنة أبدا. ما قال الله يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يعني الجنة على الكافرين أبدا. قال بما كنتم يعني بسببي، بسبب ما كنت يعني الباء سببية ربي، بسبب إيه كفرك، كما أنه قال للمؤمنين بسبب إيه طاعتهم. قال مثلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل منضود وفي كثيرة لا مطبوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولا الأولانيين ثلة من الأولين وثلة من الأولين قليل من الآخرين. هذا كلها لكن هي أصحاب اليمين وأصحاب اليمين جزاء بما إيه؟ جزاء بما كنتم تعملون. الله في الآية في كده في هذا الآية يعني لا بد إيه. فلذلك الرسول مرة من المرات قال إنه لا أحد يدخل الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني معنى لو سوينا عملية حسابية مع المؤمن ونعم الله عليه يعني يفلس نعمة الإسلام، نعمة البصر، نعمة الرزق، نعمة أبدا يصير إيه ما عنده. ولكن القرآن كثيرا ما يقول إيه هنيئا. كذلك في سورة حاق، في سورة الحاق وأصحابه في قوله تعالى في أصحاب اليمين من أصحاب في سورة الحاق إيه في قوله اي ما قلت لكن قبل عشان يكون باين يعني ان كنت في سورة الحاقة في قول الله تعالى يقول الآية قال ربنا الحاقة الحاقة وما أدراك ما احتضر الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأولك بالتاقى وأما عاد فأولك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقي وجاء فرعون ومن قبله من تلتاج رفع عصا ورسول ربه فأخذ الأخطة الرابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجار وجعلنا فإذا وقع النواب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واب فإذا وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية واشربوا هنيئا بما أسلفتم يعني بإيه ما قدمتم من الأعمال الصالحة وما قدمتم من التوحيد وما هذا ودائما هذا موجود في القرآن. فإذا العمل الصالح هو سبب دخول الجنة والأعمال التوحيد في الدرجة الأولى والأعمال الصالحة فلا بد إيه يعني لا بد أن يعمل بلا. يعني واحد ما عمل هذا ما يمكن يدخل الجنة أبدا. أول يكون واحد ثم يعمل فإن كان عنده مثلا شيء من المعاصي ومن الآثام قد ربنا يغفر يعني. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مين الذي لا يدخل الجنة الكافر، وأما العاصي هذا تحت مشيئة رب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء ولا يجوز أن نحكم عليه لأنه كافر أو أنه يخلد في النار. والفرق الذين قالوا أنه يخلد في النار غلطوا في ذلك مثلا كالمعتزلة وكالخوارج. والدليل على ذلك القرآن. القرآن يقول في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين الباغي والمبغى إخوة، هذيك ظالمة ومع سماهم إخوة، لو كانت كافرة ما يسمى إخوة. وقال في القصاص فمن عفي له من أخيه شيئا سمى القاتل للمقتول أخا. لو كان القاتل كافر ما يسمي أخا. وهذا شيء مشاهد يعني في القرآن، ولذلك الأخوة في القرآن بتجي بمعنى مرات أخوة الدين مرات يجي أخوة النسب. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ في النسب قبيلته أبناء عمده أقاربه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا المنافقون الذين جلسوا في المدينة والذين خرجوا إلى غزوة. ولما هذول قتلوا ذهبوا إلى أحد قال المنافقون الذين جلسوا في المدينة قالوا لإخوانهم وقعدوا قعدوا في المدينة خرجوا لو أطاعنا إخواننا هذا ما خرجوا. فالله رد قل فضروا عن أنفسهم أنت لا تموتوا وقعدوا في المدينة باستمرار. كل واحد حي يعرف إيه لا بد يوم من الأيام يجي الموت سواء كان كبيرا ولا صغيرا ولا ملكا ولا وزيرا. ما في الموت هذا ضروري يعني. ما في ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات يعني خسروا أنفسهم أليس هذا؟ قالوا بلى وقال فذوقوا العذاب كمان العذاب إيه السرمدي الدائم بسبب ما كنتم تكفرون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء. والخسارة ضد الرد. الله دائما يقول ايه ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ايش الربح؟ الفوز بالجنه والنار. والله هنا يقول ايه قد خسر الذين بالتاكيد لانه قد هذه ايه تفيد ايه يعني قد خسر الذين كذبوا بلقاء لانه يقول ما في يوم قيامه. ومن اركان الايمان السته ايه ان تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر وتؤمن به. والذي ما يؤمن باليوم الاخر هذا ما تنفع الاركان الباقيه. أركان ستة هي لكن أهم ركن فيها أول يعرف أنه في يوم القيامة. ما في هذا بعدين ما تشمل الباقي ما تشمل وقد خسر الذين ما يقول ما في أن الله بعد ما يموت يحييه ويحاسب هذا ما هو صحيح. لأنه في ولذلك كان يقول الأنبياء نحن آباءنا دحين ماتوا لهم 50 سنة و60 سنة و100 سنة ما شفنا ولا متى هذا بعد أن تتوصل خليه يجينا يوم القيامة خليه يجينا الحساب خليه يجينا. بعد ذلك يروا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. ومعلوم أن الساعة تأتي بغتة الناس ما في لون في لون في هذا وكل إنسان ساعة من النهار لا يموت. ولذلك يوم القيامة عندي كل إنسان يوم القيامة لسه ما جاء. والرسول أخبر إني بعثت أنا والساعة كهاتين وفرق بين السبابة والوسطى. الحين ماذا كم؟ 1000 نعم 412 ولسه يعني تقريبا مع مع مع بعثة الرسول كمان زيادة فوقها يعني 13 سنة ولسه ما جاء. قال أنا وليد. ولذلك الله دائما يقول عن هذا اليوم يخبر عنه بنفس الماضي يقول ونفخ في الصور. ما نفخ في الماضي هذا ليه؟ لأن الله يقول مثلا يقول أتى أمر الله جاء يوم القيامة هذا كن ايه لانه تحقق الوقوع له من ذلك. الرب يقول هذا لكن المخلوق ما يجوز. واحد يقول مثلا نجح ابني هو دخل المدرسة الان حتى ينجح بعدين يقول. ولذلك يعني في هذه الايات يقول فخسر الذين كذبوا له حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة. ولذلك يوم القيامة يوم في اخر الزمان تأجبه قالوا يا حسرتنا يا خسارتنا على ما فرطنا فيها يعني على ما فرطنا في هذه الدنيا بأن كذبوا الرسل وكذبوا بيوم القيامة وقالوا للأنبياء وهذا أنهم كذبون وأنهم سحرة وأنهم مجانين وغير ذلك وتآمروا على قتلهم مثل ما حصل من قريش أنهم تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وحصروه في بيته. وعن ثم قالوا يعني لما تشاور ماذا نفعل بمحمد النار. الطريقة السليمة أن يأتي من كل قبيلة شاب فإذا خرج محمد يضربوه ضربة رجل واحد وخلاص. قريش يساو بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش بالله ياخذ الدية يرتاح منه. فالله ذكر هذا يعني في قول الله تعالى في قول الله تعالى في سورة الأمثال المقصود يعني في سورة هذا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. وإلى الرسول يخرج من بين أظهرهم ولا يشوف ويذهب إلى دار أبي بكر ثم بعد ذلك يذهب إلى غار ثور ويسعى وبعد أيام يسمع أن الرسول في المدينة. مع أنهم قالوا من يأتي لمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل وأعداء محمد قد إيه في مكة آلاف مؤلف راح يدوروا ما حصلوا، لأن الله لا بد يظهره على الدنيا، ولا يمكن أن يدوروا ولا يمكن هذا، ولذلك يعني يقول في هذه الأمر الذين يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يحملون أوزارهم على ظهورهم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن يوم القيامة إذا بعث الناس يأتي إيه شخص لهذا الرجل الكافر المشرك مثل أبي جهل وأبو لهب وغير ذلك، ويقول له أنت وجهك كريه أنك طيب، يقول له أنا عملك السيء من كنت أعمل، وأنت كنت أول يعني كثرني، الآن أنا أبقى حتى يعني يدخله إلى النار على ظهور على ساء ما يزورون، وساء يعني فعل بإنشاء الذنب مثل يعني زي بئس. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب، ما الحياة الدنيا إلا لعب، يعني بأكثر الناس تجد يلعب خصوصا الكافر، أما المؤمن لا، إنه إيه يعمل للدنيا ويعمل للآخرة، وللدار الآخرة خير، الدار الآخرة خير. ولذلك كل إنسان تنعم في هذه الدنيا إذا مات وهو كافر فإنه، ولذلك قال يعني أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب، آل فرعون إيش كانت تدخلوا لهم القياميات وقومها، وكم ترك من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة إلى غير ذلك. ولذلك هذا وللدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني الدار الآخرة هي الخير. ولذلك في آية أخرى قال لهي الحيوان، يعني إيه الحياة الدائمة الباقية، أما هذه حياة الدنيا مهما إنسان تنعم في هذه الدنيا بدي يروح منه، ونهار ما يموت مهما كان عنده من الإمكانيات ما يروح إلا بالكفن حقه، ما يقدر يجيب له فروش يسوي له دوائر ابدا، يروح بالكفن حقه، واعماله الصالحه اللي عملها الدنيا كان صالحه. لذلك اذا مات الانسان يعني يلحقه ثلاث اشياء، يقول اهله وماله وعمله، اثنين يرجع ويبقى واحد، اثنين يرجع وهو المال والاهل ويبقى العمل، فالعمل هو الذي يأتيه. ولذلك جاء في الحديث يعني إذا كان في قبر وأتاه يأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر ويقول أنا عمله بس، والآخر يأتيه شخص يعني سيء المنظر ويقول عمله السيء إلى هذا. فلذلك يجب هذا كله تنديد بالكفار والمشركين، لأن هذه السورة سورة مكية، والسورة المكية يعني هذا بحث أكثر. بعد ذلك يذكر إيه ما عد الله للمؤمنين ما عد الله للكافرين، ما يلقى المؤمن يوم القيامة ما يلقى الكافر، وكذلك قصص الأنبياء مع أممهم الذين كذبوا إلى غير ذلك. هذا تقريبا يعني كل في إيه ما يأتي في إيه في هذه السور من الآيات. يقول في هذه الآيات ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن شركتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يشترون، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم ما يشركون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين يوم نحشرهم جميعا يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه، قائلا لهم أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، كقوله تعالى في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم، هذا تفسير لبعضهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الضحاك عن ابن عباس لم تكن فتنتهم أي حجتهم، وقال عطاء بن خراسان عن أي معذرتهم، وكذا قال قتادة وقال ابن جرير عن ابن عباس أي قيلهم، أي قولهم يعني لهم يعني معنى القول الذي يقولونه، وكذلك قال الضحاك وقال عطاء ثم لم تكن فتنتهم بليتهم حين ابتلوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن جرير والصواب ثم لم تكن قيلهم يعني مقالهم القول الذي يقولونه، هذا المراد. والسبب في ذلك قال ابن عباس حدثنا عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين، قال أما خير والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، وقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكلمون الله حديثا، فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون. وقال الضحاك عن ابن عباس هذه في المنافق، والصحيح أنها في الكفار، لأن المنافقين ما كان هذه سورة مكية، والمنافقين تحدث الله عنهم في القرآن في سورة المدنية، لأنه في مكة ما في إما مؤمن وإما كافر، أما في المدينة صاروا ثلاثة أجسام، في مؤمن وفي كافر وفي منافق، ها؟ يعني أول ما في إلا هذا. وقالوا فيه نظرون فإن هذه الآية مكية والمنافقين لما كانوا بالمدينة والذي نزل في المنافقين آية يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء على إنهم كاذبون. هذه في إيه؟ في المنافقين صحيح. هذا هي في سورة المجادلة هذا تقديما لهذا. ثم قالوا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا الآية ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوه وفي آذان وقرا وإن يروا كل آية إلا أن يجيئون ليستمعوا قراءتك ولا تنسي عنهم شيئا لأن الله جعل على قلوب أكنة أي أقضي لا يفقهوا لأن لا يفقهوا القرآن وفي آذانهم وقرا أي صمما عن السمع. والمراد صمما ليس حسيان يعني لا يستفيدون من قراءة القرآن وهذا يعني موجود في القرآن وفي آذان وقرا أي صمما عن السماع النافع لهم يعني ما ينفع يستمعوا لهذا مثل قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما رأوا من الآيات نعم دائم والدلالات والحجج البينات والبراهين لا يؤمنوا بها ولا فهم عندهم ولا إنصاف فقولي تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وقولي حتى إذا جاءوك يجادلونك يحاجونك ويناظرونك في الحق والباطل ويقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير ما هذا الذي جئت به إلا محفوظ من كتب الأولين ومنقول منهم وقولوا وهم ينهون عنه وينهون عنه معنى ينهون عنه قولان أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن وينعون عنه يبعدون أيوة يبعدون هم عنه فيجمعون بين الفعلين الطبيعة لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع وهذا كان فعل ما كفار مكة يفعلون كذا أي واحد يدخل إلى مكة يقول اخذ من محمد فإن كلامه طيب بعدين يشتنك عن دينك الذي كنت عليه. والقول الثاني رواه وهم ينعون قال نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى ويقول له آمن ما يؤمن حتى أنه لما دخل عليه في مرض الموت قال قل يا عم يا كلمة محج لك يا عند الله كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وهذا ليعلم الحكمة أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ليست بيد وهي خلق التوفيق في القلوب هذا لله وأما الهداية التي هي الرشاد والدلالة فهذا إلى الأنبياء وأتباع الأنبياء من أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعين إلى العلماء فإنهم يرشدون الناس بما قال في آياته إنك لا تهدي من أحببت وقال في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم كان نزلت في عمة النبي وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السغوار والمبيحات وهم ينهون الناس عن قتله وقوله وينهون يتباعدون عنه وإن يهلكون إلا يعني وما يهلكون يعني أن إن نافية بهذا الصنيع ولا ثم بعد ذلك ذكر ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة لذلك هنا فسر في الآية إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأبراج ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال عند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يتمنون أن يردوا إلى الدنيا إلى دار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من أيضاً ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن أنكرون في الدنيا نعم أو في الآخرة كما قال قبلهم بيسير ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم لا يحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعملون من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا وإن كانوا يظهرون لأتباع خلافه فقوله تعالى محفلا عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض صحيح يعني هو فرعون نفسه يعلم أن ما جاء به موسى من العصا والآيات التسعة أنها حق ولكن كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم ويعلمت أنه كذاب وذلك في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني الحق معروف لكن كان يتظاهر بأنه هذا ولذلك لما غلق بعد ذلك يعني قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ويحتمل أن يكون المراد لهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظنون الإيمان للناس ويظنون الكفر ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار ولا ينافي هذا كون هذا هذه السورة مكية، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الإعراب. وقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت، وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم المنافقين. سورة العنكبوت هي مكية، معنى الله يعلم ما سيأتي في المستقبل ويخبر بذلك وأخبر بأشياء كثير مغيرة. فإذا مكة ما كان في نفاق، بعد ذلك ظهر النفاق في المدينة ولا يضر. بل بدار فإن انطلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب، يعني مو يعني رغبة في الإيمان، لا، ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوه من النار، لهذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. وكذلك ما يؤمن، وكذلك لا لو ردوا يعني بعد ذلك، لأن الله كتب عليهم الشقاء، ما يمكن يكون من خلقهم وإنهم لكاذبون. في قول قال يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون من المؤمنين، وقال إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن أي بعاد لنا، وقال إن هي إلا حياتنا الدنيا ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدها، ولهذا قال وما نقبل من المؤمنين، ولو ترى يقف على ربع يقف بين يديه، قال أليس هذا الميعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكذبون، أي ما كنتم تكذبون، فذوقوا اليوم مسه ولا تنفع ندم حيث لا ينفع ندم. وثم بعد ذلك قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا. يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقائه وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما سلف من قبيح العمل. ولهذا قال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهذا الضمير يحتمل أوجه على الحياة وعلى الأعمال، لأن ما فرطنا في إيه؟ في هذه الدنيا ما عبدنا الله وما أطعنا الرسل، وكذلك الأعمال ما عملنا أعمال الصالح، ومعلوم ما عمل الصالح وما كان واحدة يدخل الجنة وعلى الدار الآخرة، وهم يحملون أوجههم وتنهي ريحا فيقول من أنت، يقول أو ما تعرف، يقول لا والله، ألا إن الله قبح وجهك وأنت نريح، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول بهذا هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منكرا، فطال ما ركبت في الدنيا ألم أرسلته القول ويحملون أوزارهم على ظهورهم. وقال سبحانه ليس من رجل ظالم يدخل قبر إلا جاءه رجل صبيح الوجه أسود اللون منذب الراعب عليه ثياب دنس حتى يدخل معه القبر، فإذا رآه قال ما أقبح وجهك، قال أقبح، فذلك كان عمرك قبيحا، قال ما أنت مريع، قال كذلك كان عمرك منتما، وقال ما أدرس، قال فيقول إن عمرك كان دنسا، قال من أنت، قال عمرك أسود، وقال عمرك أسود، قال فيكون هذا مع قبره. فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني، فيركب على ظهري فيسوق حتى يدخله النار، وهم يحملون أوزارا على ظهورهم على ساعة ما يدعون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولكنما غالبها كذلك، أما المؤمن ما تكون كذلك، وللدار الآخرة خير الذين يتقون أبدا تأخذ. ولذلك المؤمن يعمل للدنيا والآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، كذلك اللي يقول لا الدنيا بس الآخرة هذا كذلك غلط، فالعمل للدنيا والآخرة هذا ممدوح، بس تكون الدنيا يعني وسيلة ما تكون غاية، فالذي يعمل الدنيا على أنها وسيلة هذا ممدوح، والذي يعمل الدنيا على أنها هي الغاية هذا هو الأفضل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.